يعبي راسي لو فرجوني بعز الطور نجوم وحرق وأنفاسي غيرك ما برضى بالعمر وغيرك ما يعبي راسي ولو ملول الدنيا رجع جا وفن وعز ومال أنا لو ملولي شكرا.